تفسير سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. وحان كوب الله يا مجع إلهي نحريست جود يا مدى جارهانات بنحريست. والسماء والطارق. الله وحكود أرتي سمدا يا حد جاجورة. وما أدراك ما الطارق. متى قانا نبي محمد صلى الله عليه وسلم حدق قورة النجم الثاقب وحدق افتينك سدريهي إن كل نفس لما عليها حافظ نفو البوحة دشادا هذا مدهلا لنيا فلينظر الإنسان مما خلق أدتك هفيري وحلق أبوري خلق من ماء دافق وحلق أبوري بيبودة يخرج من بين الصلب والترائب بيها سوك سوبح نبر كي كالحمها دحدودة إنه على رجعه لقادر الله وعودة سعرين تدتك قيامته يوم تبلى السرائر ما ننت الامتحان وحلافتك قرصون فما له من قوة ولا ناصر إنسان كوما سقنان المالين تاس وحا ووده يوحو قرقار مدنا والسماء ذات الرجع الله وحكو دارت عركة لهروب صنق نقنايا والأرض ذات الصدع يدلك دلد الله عمركو روبكو كدو إنه لقول فصل قرآنك وهذا العد أو كلاسارا يا حق يا باطلك وما هو بالهزل قرآنك ماها عيار يا باطل وحق إنهم يكيدون كيدا قالدوا وحبي نكري وأكيد كيدا النجون وانكاب المرين إن دكرتوه فمهل الكافرين أمهلهم رويدا النبي صلى الله عليه وسلم كرؤوس قالدا وحير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سورة الطارق ومكية تضبية تبنى أيضا ضيينة ككوبنتها وانا سورة اللحية سيدي تنالي ترتيب القرآن كريمك سورة الطارق وحي عديني ساود إلهي سبحانه وتعالى إيا إن إنسانكو يهي مسكين لقى أبو ريبيبو دمرد إنسانكو مركو ديدو أمر كإلهي سبحانه وتعالى إيا إن لصوب حندونو إيا إن لاباه وحي كجر لصوب نقدونو أو لامتحان الدونو إنسانكو وحوب اللاباه حمان إيا لقر إيا خيانو حس يا شيء الله سبحانه وتعالى يا كاب المرن عدك السويس كدي دا إني الله عز وجل يدينتي سنقرتو قرآنك كريمك وهذا الكي الله سبحانه وتعالى إيكال بحي حق يا باطلك كوا سبيني الله سبحانه وتعالى يا آيات كيسا الله يا كاب المرن دون مالين أيسا الاستفاع كرن عدك الميني سنجرين مالين أيسا الاستفاع كرن عدك الميني سن أيسا جرين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.